بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، كما هي العادة أبحث عن موضوع يغطي مشكلة متفشية بين المؤمنين. كثيرا ما أسمع أن إنسان تألق تألقا رائعا، أقبل إقبالا شديدا، تاب توبة نصوحة، عمل عملا طيبا، ثم إذا به يتراجع شيئا فشيئا ليعود كما كان عليه. هذا الصعود والهبوط، الإقبال ثم الإدبار، التألق ثم الانطفاء، هذا ربما كان حسرة على الإنسان. البطولة الاستمرار، البطولة الديمومة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. البطولة أن تحتل مركزا عند الله وأن تبقى فيه. البطولة أن تصل إلى القمة وأن تبقى فيها. أناس كثيرون صعدوا ثم تراجعوا، أقبلوا ثم أدبروا، تألقوا ثم انطفأوا. فلذلك كما قلت لكم في دروس سابقة، الشيطان يوصف بأنه ذكي، بمعنى أنه يدخل على الإنسان من أبواب متعددة، فإذا استطاع أن يحمله على الكفر أفلح، وإن لم يستطع حمله على الشرك، فإن لم يستطع حمله على الابتداع، فإن لم يستطع حمله على ارتكاب الكبائر، فإن لم يقوى حمله على فعل الصغائر، فإن رآه ورعا حمله على الاستغراق في المباحات، فإن لم يفلح حمله على التحريش بين المؤمنين. هذه أبواب الشيطان. وحينما قال الله تعالى يصف الشيطان إذ يقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. من بين أيديهم بدعوى الحداثة والعصرنة والتفوق والتقدم والعلم والحضارة والكمبيوتر والأقمار الصناعية والفضائيات. أنت ما لك عايش مع العصر؟ هذا باب. ومن خلفهم التقاليد والعادات والتراث والآباء والأجداد، ويعود أهل الدنيا لسبب لا أعرفه إلى ما قبل الإسلام، إلى الوثنيات، إلى تعدد الآلهة. هذا تراث وتاريخ، هذا من فعل الشيطان. ولأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. عن شمائلهم المعاصي، عن أيمانهم ضمن الحقل الديني. للشيطان ألف مأخذ ومأخذ وأنت في الحقل الديني. إثارة الخصومات بين الجماعات الإسلامية، هذا من فعل الشيطان. النزعة العدوانية من فعل الشيطان. الطعن بقادة الفكر الإسلامي من فعل الشيطان. تجريح كل إنسان تألق عند الله عز وجل من فعل الشيطان. التعلق بصغائر الدين، بالأمور الشكلية، وتكبير إلى درجة تجعل هي الدين كله من فعل الشيطان. ضد الحقل الديني في مئات بل ألوف المآخذ التي يؤخذ منها الإنسان وهو لا يشعر، فإذا هو ينطق باسم الشيطان. يعني لو فرضنا وإن كان مثل بسيط جدا، طفل جاء للمسجد فرح بهذا القدوم، جاء مبكر جلس في الصف الأول، هناك من يمسكه بقسوة بالغة ويدفعه إلى آخر الصفوف. هذا الطفل نشأت عنده عقدة في المسجد، هذا الذي يفعله والله من فعل الشيطان. الطفل ينبغي أن يكرم في المسجد وأن يحبب إليه المسجد، يعني أشياء كثيرة جدا. على كل الذي أريده في هذا الدرس أن الإنسان كلما وصل إلى مكسب ينبغي أن يحافظ عليه، أما أنه أن نفور وأن ننطفئ، أن نتألق وأن نتراجع، أن نقبل وأن ندبر، أن نجتهد ثم نقصر، هذا ليس من العمل الكامل. انطلاقا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى عقد في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، عقد بابا سماه المحافظة على الأعمال، وبدأه بقوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أخواننا الكرام، الإنسان إذا طال عليه الأمد ولو كان ملتزما في مسجد ربما خبى نجمه وفترت همته، فإذا هو يأتي ويرجع كما جاء وكما رجع، إذا هو يصلي صلاة شكلية، إذا هو يحضر الدروس ولا ينتبه للدرس ولا لفحوى الدرس، يعني انقلبت عباداته إلى عادات، بينما المخلص تنقلب عاداته إلى عبادات. المخلص عبادات عاداته عبادات، والمقصر تنقلب عباداته إلى عادات. فإلى متى تصلي سريعا؟ وإلى متى تصلي ولا تعبأ بما تقول؟ وإلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ إلى متى؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يعني في كلمة الحسن البصري والله ينخلع لها القلب. يقول الحسن البصري: من قرأ القرآن ولم يشعر بشيء، وذكر الله ولم يشعر بشيء، وصلى ولم يشعر بشيء، فهناك خلل خطير في إيمانه. القلب مغلف، النفس متصحرة، العبادات لا تؤتي ثمرتها. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أيام تلتقي مع إنسان مهما تكلمت عن القرآن وعن السنة وعن الصحابة، قلب كالصخر لا يتأثر ولا يتعاطف ولا يشارك، تشعر ببعده عن الله جدا. طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. بالمناسبة أخواننا، في نقطة مهمة بالإيمان، الإنسان أحياناً يتألق لكن في أحيان يغفل. المشكلة مدة هذه الغفلة، كلما كانت مرتبتك أعلى من صلاة لصلاة بتغير، من يوم ليوم بتغير، من أسبوع لأسبوع، أما أن يمضي الأسبوع والأسبوعان والشهر والشهران وأنت على هذه الغفلة فهذه مشكلة. اقرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. بعض الإخوة الكرام يعني يبحث عن عمل صالح، وقد يبحث عن عمل متعلق بالدعوة إلى الله، وقد يبحث عن إنسان شارد يدعوه إلى المسجد أو إلى طاعة الله، كلام طيب، ولكن أنا أؤكد لكم أن الموجودين في المسجد والذين طال عليهم الأمد إذا حركتهم وأنعشتهم ومتنت علاقتهم بربهم ودللتهم على عمل صالح، هذا عند الله أعظم، وهذا له سابقة. أما إن أنسى لا أنسى موقف النبي عليه الصلاة والسلام من صحابي اسمه حاطب بن بلتعة، من صحابي اسمه حاطب بن بلتعة، هذا الصحابي الجليل زلت قدمه واجتهد اجتهاد بس خطير جدا، هو لصيق في قريش ليس من أرومتها، أراد أن يحفظ ماله وأهله من كيد كفار مكة عن طريق تقديم يد بيضاء لهم. ما هذه اليد؟ أخبرهم أن محمدا سيغزوهم وقال لهم خذوا حذركم. أما هذا الإخبار في ميزان الحياة السياسية خيانة عظمى، أنت بتخبر العدو أنه بلدك سوف يغزو هذا البلد، هي يعني أبدا خيانة عظمى في كل النظم قديمها وحديثها. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي وأخبره أن حاطب بن بلتعة أرسل كتابا إلى قريش مع امرأة ينبئهم في الكتاب أن محمدا سيغزوهم فليتخذوا حذرهم، والنبي أرسل رجلان من صحابته إلى الطريق وقبضا على المرأة وأخرجا الكتاب من عقاصة شعرها وعادا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المدينة قرأ النبي الكتاب فإذا من حاطب بن بلتعة إلى قريش إن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم. جاء بحاطب قال له: يا حاطب، ما حملك على أن تفعل ما فعلت؟ فقال حاطب: يا رسول الله، والله ما كفرت ولا ارتدت، ولكنني لصيق في قريش ولست من أرومتها، وإنما أردت بهذا أن تكون لي يد بيضاء عندهم أحمي بها أهلي وأموالي، فاغفر لي ذلك. يبدو أنه كان صادقا، واجتهاده كان في خطأ كبير جدا، النبي عليه الصلاة والسلام قلبه كبير جدا ويسع كل أصحابه. يعني أي إنسان لو وقع بيده هذا الكتاب لأمر بقتل كاتبه، وإذا قتل يقتل بالعدل ويقتل بالحق، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني صدقته فصدقوه ولا تقولوا فيه إلا خيرا. الكلمة التي تثير مشاعر الإنسان أن عمر بن الخطاب عملاق الإسلام قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه، أو قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. ماذا قال له النبي؟ لا يا عمر، إنه شهد بدرا. أرأيت إلى كمال النبي؟ لم يرد النبي أن يهدر عمل حاطب. أما نحن بكل بساطة إذا اختلفت مع أخيك تهدر عمله، تتهمه بالكفر فورا. من كفر الناس فهو أكثرهم، فأنت إذا حرصت على تقوية أخ، على تقوية علاقته مع الله، وعلى أن ترده إلى الله ردا جميلا، هذا عمل كبير. أيام بتم بزيارة، بمؤانسة، بدعوة، بهدية، بنزهة، بحس حاله مهم لم ينسى. يعني أكثر شيء يؤلم الأخ أنه يمرض أحياناً ما أحد يزوره أبداً، كل واحد غرقان بعمله. النمط الحديث الغربي والعياذ بالله أن البشر يعيش كل منهم وحده، يعمل عملاً مجهداً، يأتي إلى البيت يأكل وينام أو يتابع الأفلام حتى منتصف الليل، ويستيقظ بعد الشمس ليذهب إلى عمله ولا يعنيه أحد. أما هذه الصلة، صلة الرحم، هذه من الدين. أيها الإخوة، قد نستغرب هذه الآية حينما قال الله عز وجل: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. جزء من منهج الله أن تبدأ بأقربائك. دققوا، النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يبدأ بأقربائه، هو للناس كافة، هو لأمم الأرض كافة، دعوته عالمية أممية. يقول له: وأنذر عشيرتك الأقربين. السبب، وهذا درس لي ولكم، السبب أنه أي إنسان غريب إن دعوته إلى المسجد أو إن دعوته إلى شيء قد يخاف منك، قد يشك في نواياك. أما هذا مع الأقرباء منفي، الطرق كلها سالكة، أحد أخوه النسبي، أخته، أبوه، أمه، ابنه، ابن عمه، ابن خالته، ابن عمته، ابن خاله. القرابة تزيل أي سبب من أسباب الخشية والقلق والخوف، فأنت معك مجموعة أشخاص الطرق إليهم سالكة والعقبات مذللة، ليس لك إلا أن تشرح لهم، أن تقنعهم، أن توضح لهم. أما العقبات الأخرى التي تكون بين الأناس الغرباء غير موجودة. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. لازلنا أيها الإخوة في باب المحافظة على الأعمال من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم. والإمام النووي كما تعلمون يبدأ أبواب كتابه ببعض الآيات الكريمة. الآية الثانية: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. أيام الإنسان بتوهم أن الأوروبيين والأمريكان من أهل الكتاب، وهذه يعني فكرة مضحكة، لأن الله عز وجل وصفهم بأن في قلوبهم رأفة ورحمة، بينما لا تجد أثر الرأفة والرحمة في قلوب من نعاصرهم، يستبيحون كل شيء. إذن وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ابتدعوها. أخوانا الكرام، حقيقة مسلم بها تعد من أصول الدين. الأصل في الأشياء وفي المعاملات الإباحة، ولا تحرم معاملة إلا بنص، ولا يحرم شيء إلا بنص. والأصل في العبادات والعقائد الحظر، فلا تشرع عبادة إلا بالنص. ففي العبادات الأصل هو الحظر، أما في المعاملات الأصل الإباحة. من أجل إحداث عبادة تحتاج إلى نص، لكن من أجل تحريم شيء أنت بحاجة إلى نص. من أجل تحريم، أخواننا الكرام، أيام أخ بيسأل بيقول لك نحن عم نعمل جمعية، يعني كل إنسان بيضع بها الجمعية 5000 بالشهر، نحن 10 أسر، 10 × 5 = 50,000، نعمل قرعة كل شهر نعطيهم لواحد، ما في مشكلة، لا في ربا، ولا في أي شيء محرم. طيب لك معك دليل أنه هي صح؟ ماذا دليل هي؟ الأصل في المعاملات الإباحة، ما لم يرد نص يخالف ذلك. أما إذا أنت أحدثت عبادة، مو الأصل الإباحة، الأصل هو الحظر، لا تستطيع إحداث هذه العبادة إلا بالنص. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. أخوانا بالمناسبة، هناك من يتوهم أنه حرمان النفس يقربها من الله، بالعكس. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا واقفا في الشمس، فلفت هذا نظره، قال لما يقف هذا في الشمس؟ قال يا رسول الله نذر أن يقف في الشمس. قال مره فليتحول، إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. أخواننا الكرام، حقيقة ألقيها على مسامعكم، المشقة في الإسلام ليست مقصودة لذاتها أبدا. المشقة في الإسلام، الآن لو الإنسان حج مشيا ما له أجر أبدا، لو حج بالسيارة ومعه تذكرة الطائرة ما له أجر، لأنه المشقة ليست مطلوبة لذاتها. أما حينما تفرض عليك المشقة من خلال العبادات، أنعم بها وأكرم. أما إنسان يعامل نفسه بقسوة، يبني دينه على الحرمان، حرمان حرمان، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال أشدكم لله خشية، أنا أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. يعني عم سجل لك ندوة برمضان في برامج دينية، سجلت 3 ندوات اليوم. مر مع أبو حنيفة أنه مشى في الطريق فسمع أناسا يقولون هذا الرجل لا ينام الليل، فقال 40 عام بعد هذه الكلمة ما نام الليل أبدا، مو مقبول. قلت هذا غير معقول وهذا غير مقبول، لأنه هذا الجسم له حاجة للنوم. هل أحدكم إذا ما نام ليلتين يختل كل توازنه؟ هي مبالغة. شيء ثاني أنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة 600 صفحة، مهما كنت سريعا كم ساعة بده؟ إذا بدك كم ساعة؟ بدك 20 ساعة، كيف ركعة واحدة؟ وين الظهر ولا وين الخمس صلوات؟ راحوا الخمس صلوات. أنا قديما قرأت قصة عن سيدنا عمر، والله يعني أحجمت عن روايتها من على المنبر سنوات عدة بكلمة واحدة. لما جاء رسول عامل عمر بن الخطاب على أذربيجان، وصل ليلا المدينة، كره أن يطرق باب الأمير ليلا، دخل إلى المسجد فإذا برجل يناجي ربه في الليل يقول يا ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها. قال له من أنت يرحمك الله؟ قال له أنا عمر. قال يا سبحان الله، يا أمير المؤمنين ألا تنام الليل؟ قال إني إن نمت ليلي أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. والله أحزنت عن قراءة هذه القصة سنوات عدة، إلى أن عثرت على رواية أخرى لها، إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي. كثير في قصص، الليل كله صح كان يقوم بعض الليل، في قصص أن إنسان وهو في صلاته مستغرق قطعت رجله بحاجة لعملية جراحية، وكان في تخدير، ما في غير حالة واحدة أن نجعله يصلي وأن نقطع رجله بلا مخدر. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق، حينما كان يصلي قال إني أتجوز في صلاتي إذ أسمع بكاء طفل كأنه ينادي أمه ببكائه. معناها النبي يمكن أعلى صلاة بالكون صلاته، ومع ذلك سمع بكاء طفل. أما تقطع رجله وهو لا يشعر إطلاقا، مبالغة. أخواننا الكرام، خطر المبالغات كبير جدا، خطر المبالغات. شوف الدين غير واقعي، أنت ما لك فيه مستوى. هل أصله بتيأس إذا كان قطعت رجله في الصلاة ولم يشعر؟ قال دخل لبيت ولي، رآه يصلي، من شدة استغراقه في صلاته خلع اللص ثوبه من عليه ولم يشعر المصلي، وخرج به. فلما أبلغ أن هذا الذي سرقت منه ثيابه ولي كبير، قال كيف أرجعه إليه؟ قال أثناء الصلاة مرة ثانية لبسه يا أخي. فإذا أنت قرأت القصص هي تحس أن أنت صلاتك صفر، تقع بحالة اليأس، هي خطيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق، حينما كان يصلي يسمع صوت بكاء الصغير، وكان يفتح الباب أحيانا ويتابع صلاته. إذن المبالغات خطيرة. اليوم عم بقرأ بالندوة أنه صلى قرأ القرآن كله في ركعة، مبالغة. 40 عام ما نام الليل، مبالغة. 40 عام صلى الفجر بوضوء العشاء، مبالغة. الإسلام خليه واقعي، خليه واقعي حتى ترضى عن نفسك. أما إذا اعتبرت هؤلاء النماذج مثالية، أنت وين صيف؟ انتهيت نهائيا. أنا من أنصار الاعتدال حتى في الوصف. المبالغات لها مفعول معاكس. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. دقق أيها الأخ، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، وأحكم إلى جارك تكن مؤمنا، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. لأنه ما كتبناها عليهم لم يستطيعوا رعايتها حق الرعاية حق الرعاية، لأنها ما كتبت عليهم. لأن الإسلام واقعي، والإسلام من عند خالق البشر، ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام يكفي أن تبلغ أعلى مرتبة في الدين دون أن تضيف على الدين شيئا. أما المحافظة على الأعمال، يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قال واحد والدته عنده في البيت وله عدة إخوة تحبه حبا جما وتقيم عنده، أصيبت بشلل وبقي يخدمها 12 سنة، يبدو أنه ضاق ذرعا بها، وفي ساعة غضب تكلم كلاما قاسيا بحقها، وكأنه طلب منها أن تغادر البيت. إلى متى هي عنده؟ فبكت بكاء مرا، واستدعت أحد أولادها وانتقلت إلى بيته وماتت عنده بعد يومين. أنت نقض عمل 12 سنة، الإنسان بيصبر. البطولة بالصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بالمقابل أعرف رجل لا يزال حيا يرزق ولكنه مريض عافاه الله، يعني لزم خدمة امرأة ضعيفة فقيرة مريضة تسكن في غرفة في مسجد، لزم خدمتها وتأمين الطعام لها وتنظيف غرفتها أكثر من 40 سنة. ثم انتقل إلى حي بعيد وعمره يزيد عن 70 حينما انتقل إلى هذا الحي، فصار يأتي كل يوم من حي بعيد إلى هذه المرأة الضعيفة المشلولة المريضة ليتابع خدمته لها. طبعا له أبناء شباب وله بنات وله زوج، أنت بهالسن حاجة، خدمت 40 سنة حاجة، دعها لغيرك. لم يأب إلا أن يتم عمله. فلما رأوه بهذه السن المتقدمة وينتقل من حي إلى حي لخدمة هذه المرأة أشفقوا عليه وقالوا له ائت بها إلى بيتنا رحمة بأبيه. بالفعل جاءوا بها إلى بيته، بعد أيام توفاها الله، يعني ختم عمله بأعلى درجة. البطولة أن تتابع، البطولة أن تستمر. نحن رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فما ضعفوا وما استكانوا. في آية أخرى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنت عم تعامل خالق الكون، العهد عهد، والمبدأ مبدأ، والاستقامة استقامة، والأمل أمل. أما هذا الموقف السويعاتي، إقبال وإدبار وتألق وانطفاء وتقدم وتأخر، هذا ليس من صفات المؤمن. الآية الأخيرة في هذا الباب: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني اليقين هو الموت، حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. اليقين هو الموت، إذن ينبغي أن تعبد الله إلى أن يدركك الموت. طبعا محور الدرس اليوم كل واحد منا واصل لمستوى، البطولة الاستمرار، أما الرجوع والانتكاس والعياذ بالله خطير جدا. عن عائشة رضي الله عنها قالت في الحديث عن شمائل النبي: كان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، كان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ندعو العالم العربي والإسلامي قضية الثقة بالنفس، من الوعي واليقظة. أنت بدأت بعبادة، يعني أنت موظف وأنت معاهد الله عز وجل، كل الصباح حمدك تقرأ فيها القرآن وتذكر الله عز وجل لمواجهة المكاسب والمؤامرات التي تحاقب ضدهم وضد دينهم وضد مستقبل أبنائهم فضلا عن حاضرهم وتوافقهم. فمن أجل أن تبقى نفسك عالية الهمة، رمم هذا في النهار، في عصر ذلك اليوم اقرأ حزبك الذي تقرأه من قبل، أو اذكر ربك كما تذكر من قبل. من ترمم؟ فمن نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. إذن الأعمال الصالحة تقبل تؤدي، وإن قصرنا بها تقبل. الإسلام دين الحق والعدالة والمساواة، إنسان يدفع صدقة ثابتة، الإسلام مصدر قوة لنا جميعا. إن هذا يفرض علينا أن نناضل كل في حفل بكل قوانا لجمع التبرعات وصندوق العافيه. احد الخطباء تكلم كلمه عن هذه المؤامرات، قال ان والده قال له: يا بني احفظ له مآبته اردت ان تدفع صدقته وليبقى مصدر عز وقوه للمسلمين وليبقى حافزا لتقدمهم. قال له: كيف تؤدبها؟ قال: ادفع. ويضيف السيد الرئيس قائلا: إذا دعتك نفسك إلى أن لا تدفع كبيرة، هذا تأديب تستهدف الإسلام وما يمثله من قيم نبيلة وما يدعو إليه من أخوة وعدالة ومساواة وحرية. وإذا كان من واجبنا، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعبد الله لا تكن مثل فلان. من أخطار كان يقوم الليل فترك قيام الليل. أيها الإخوة، المؤمنون والله أنا أشعر أحيانا في بعض الأحيان وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم عفو عهد الله عز وجل أن ملك الموت تمام. في شخص بيسألك بعدين بيحكي وين فلان شغلتنا أموالنا وأهلنا في إنسان مقاومته أقل ضغط يؤثر فيه تأثيرا سلبيا وأقل إهراء السفن العملاقة الضخمة اللي حامل ملايين أطنان مثل جبل أما القارب الصغير أقل موجة تهزه أقل موجة فأنت كن كالباخرة الراسخة كالجبل هو أقل شيء بهز الإنسان. عاهدنا الله على الطاعة دقق في المغرم والمغنم والمنفق والمكرى يعني أنت نشيط مطيع وأنت مريض مطيع وأنت متألق في الدنيا مطيع أنت بوضع سيء مطيع وبإقبال الدنيا مطيع وبإدبارها مطيع وقبل الزواج مطيع وبعد الزواج مطيع تلاقي واحد إياه شاب متألق جدا الزواج كفى فتاة أدارته وانتهى عند هذه الفتاة وفي إنسان يتزوج ما بيغير دوامه حضوره وإقباله وعمله وبذله وعطاءه صار الزواج نعمة أما لما الزواج حرم كل هالأعمال الصالحة صار الزواج ليس نعمة صار نقمة بحقه يعني محور الدرس وما بدلوا تنفيذ عهدنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي إقبال الدنيا وإدبارها وفي المغنم والمغرم في المغنم والمغرم والمنصف والمكره وفي إقبال الدنيا وإدبارها يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل كثرة قيام الليل متفق عليه وأن كثرتها وشدتها مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة إذا فاته قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة الحديث كله على مخرج إذا شيء فاتك تقبله من أجل أن تبقى ثقتك بنفسك تعالى من أجل أن تكون واثقا أن الله راض عنك من أجل أن تنطبق عليك الآية الكريمة وما بدلوا تبديلا من أجل أن ينطبق عليك حديث الصحابي الجليل عاهدنا رسول الله على الطاعة في المنشط والمكره وفي المغرم والمغنم وفي إقبال الدنيا وإجبارها من أجل أن يكون قدوتنا في هذا سيدنا سعد لعلك تعنينا يا رسول الله في موقعة بدر لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك إن لصدق في الحرب صبر عند اللقاء فأوصل خلال من شئت وقطع خلال من شئت وخذ من أموال من شئت وسالم من شئت وحارب من شئت هو الذي بعثك بالحق وفق بنا هذا البحر وخدمه معك ما تخلف منا رجل واحد غير إذا أنت وربك فقاتل إنها هو القاعدون العكس بنو إسرائيل قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هو القاعدون في إنسان يحمل الدعوة هذا بماله هذا بجاهه هذا بعضلاته هذا بذكائه هذا بعلمه هذا بوقته حامل في إنسان محمول يطلب دائما إنسان بيعطي إنسان بيعطي في بعض الحقائق مهم جدا في العلاقة مع الله على موضوع الترميم لماذا كان في الحج هدي جزاء إنسان قصر أو ارتكب بعض محظورات الإحرام لماذا شرع أن يذبح الهدي هدي الجزاء، هذا التقصير أو المخالفة أحد سنة النفس، فهذا الدفع أو هذا الهدي قد يرنم. يقول لك الإنسان حكيم نفسه. أنا أستعير هذه العبارة العامية بموضوع آخر. المؤمن يراقب علاقته بالله. الآن علاقة متألقة أصابت كثيرا. والله أخي إخواننا، يعني أنت ذهب إلى طبيب، أنت طبيب نفسي، سمع الطبيب قصة بكاملة، قال له الطبيب غير مسلم، طبيب نفسي، قال له أنت مبين زعلان من الله والله زعلان منك، بس تلاقي تصالحه وتطيعه تنتهي مشكلتك معه. لما سمع من إنسان تأثر تأثر بالغ. نحن ما عندنا مرض نفسي ضمن الإيمان أبدا، وعندنا صحة نفسية. الإنسان له صلة بالله، إنسان مخلص لله، يكون معه مرض نفسي مستحيل يعني. مستحيل. لا بد من أن ينعكس الإيمان على نفسك صحة وتألقا وثقة وتفاؤلا وتوازنا واعتدالا وطاعة. الآن إذا إنسان صار ثورة كبيرة جدا وأن تورط في أعمال لا يثيق متابعتها، هذه مشكلة. أنفق ماله كله، سيدنا رسول الله لم يأخذ مال أحد كله أبدا، أخذ بعض الأموال، ما أخذ كل الأموال، أخذ كل الأموال من واحد فقط، سيدنا الصديق. أما سيدنا عمر أخذ بعض ماله. يؤكد هذا قوله تعالى: أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إن بمعنى إن لم تنفقوا، إن لم تنفقوا ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة. المعنى الثاني: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن أنفقتم مالكم كله، إن أنفقتم مالكم كله ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة. فإن الله لا يمل حتى تملوا، فافعلوا ما تفيقون، افعل ما تفيق، اعمل برنامج معتدل، وزع. الناجحون في الحياة ينظمون أوقاتهم في نموذج غير مقبول أبدا. تطلب منه يقول لك حاضر، بينسى، ما بيسجل، يعني بينفذ 1%، وقته مبعثر، ما في نظام بحياته، ما في وقت خاص للبيت، وقت خاص للعمل، وقت خاص للعبادة. أكثر المتألقين بالحياة عندهم نظام بحياته. هذا الوقت لله لا يمكن أن يعتدي عليه. إذا واحد ترك ألف درس علم معين، والله يحكوا لي بعض الإخوان كلام أنا أكبره، بيقول لي بأمر قاهر يعني ضاع مني الدرس، لكن بقي معي 10 دقائق أقول أصلي العشاء، وقت كان الدرس من المغرب والعشاء، أصلي العشاء وأشعر بنفحة ما دام ألف يحضر هالدرس على طول. لو فاته نصف الدرس حصل قسم شعر بنفحة، ومعناه أنه تأخروا، لا مو هذا الأصل. لكن إذا الإنسان حصل شيء أفضل من أن يكون محروم هذا الشيء. فأنت ألف الدرس علم حافظ عليه، ألفت الصلاة في المسجد حافظ عليها، إلك ورد صباحا حافظ عليه، إلك تلاوي حافظ عليها، إلك قيام ليل حافظ عليه، إلك صدقة حافظ عليها. يعني محور درسنا الحفاظ على الأعمال الصالحة. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فلما الإنسان تبقى ثقته بنفسه عالية أقباله شديد. أما إذا كان يئس من متابعة أو حمل نفسه ما لا تطيق ثم ترك، أنا عندي قاعدة: كل ثورة شديدة يعقبها انتكاسة شديدة. فدائما كون متوازن. إذا بيجي أخ بينسى مستقبله، بينسى عمله، بينسى دراسته الجامعية، بينسى كل شيء، بيعيش أجواء رائعة جدا خلال فترة، بعدين بينظر بلاقي كل رفقاته سبقوه، لا معه شهادة ولا عنده مصلحة ولا له محصل شيء ولا عنده بيت ما فيه تزوج وكل رفقاته تزوجوا سمعه انتكاسه وهذه لا بد من أن تعمل لدنياك دنياك قوام حياتك والدليل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا فأنت بحاجة إلى دين قويم وآخرة تنجو بها من عذاب الله ودنيا تقيم بها أودك فالعمل متوازن وأنا قناعتي أن الشيخ ينبغي أن يبني إخوانه بناء متوازيا يعني أنت دروس أنت تاجر أنت أعمال لأن المسلمين الآن في معركة بقاء حياة أو موت فإذا كان نحن ما قوينا أنفسنا وما تعاوننا في مشكلة كبيرة جدا يعني أعداؤنا الآن ينفردون بالساحة هذا عصر القف الواحد يعني أرأيتم إلى قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض يعني كان في توازن كان في كتلتين كبيرتين كان في قطبين كل واحد يهاب الآخر ويحصل الضعفاء الخير كله بهذه الموازنة الآن قطب واحد ولا يرحم فالآن المشكلة كبيرة جدا قضية نكون أو لا نكون فلا بد من أن نتعاون أن نتقوى أن نصلح دنيانا أن نصلح آخرتنا أن نقوي إيماننا فالآن يجب أن تغير كل الخطط يجب أن نتعاون ويجب أن يعذر بعضنا بعضا وأن ينصح بعضنا بعضا وأن يتعاون بعضنا مع بعض حتى نبقى وإلا لا نبقى أيها الإخوة يعني أكاد أقول المؤمن الصادق بالتعبير الدارج حكيم نفسه يعني راقب نفسه لو واحد فرضا تاب إلى الله من شيء ثم وقع فيه ما عادك في التوبة مرة ثانية أو قد لا يقوى على أن يتوب ماذا يفعل؟ لا بد من صدقة لا بد من صدقة ترمم التقصير الترميم دقيق ففي تقصير إذا بالإمكان أن تعيد العبادة أعيدها بالإمكان أن تقرأ القرآن الذي فاتك في الليل فقرأه بالإمكان أن تصلي في الضحى ما فاتك بالليل فصليه بالإمكان أن تدفع صدقة فادفعها إذا كان غبت عن درس اسأل الدرس موضوعه حاول ترمم من أجل أن تحاسب على مستوى معين من أجل أن تبقى في مرتبة وصلت إليها لا أن تتراجع والتراجع يعقبه تراجع كبير جدا في عندنا مبدأ اسمه العطالة هذا مبدأ فيزيائي الأجسام المتحركة ترفض الوقوف السكون وإذا أنت راكب سيارة والسائق استعمل مكفح فجأة أنت ماذا تفعل؟ تهجم إلى الأمام لماذا؟ أنت رفضت السكون المركبة وقفت أنت ما وقفت لذلك لا بد من أحزمة أما حينما تقلع المركبة تشعر أن المقعد الخلفي دفعك إلى الأمام أنت الآن رفضت الحركة فالمركبة تحركت تدفعك إلى الأمام فالأجسام الساكنة ترفض الحركة والأجسام المتحركة ترفض السكون لأن في حقيقة إذا الإنسان حضر دروس الحركة المستمرة تستمر ويتابعها أما حينما يقف الوقوف يدعو إلى وقوف يغيب واحد درسين ما بقى يجي كل ما أجى الدرس الدرس الماضي ما كنت لا بدي حدا يعاتبني بلا هروح بسأل عن شخص ست أشهر ما جاعدني وغاب درسين مش يصعب فإذا الإنسان داوم الدوام يدعو إلى الدوام وإذا انقطع الانقطاع يدعو إلى الانقطاع هذا مبدأ العطالة الثابت فإذا مرة واحد قال لي أنا بس أتعكر ما بجي عدرو قلت له أنت حالتك مثل مريض قال أنا بس أمرض ما بي طبيب هو الطبيب أنت بحاجة ما تسأله إذا مرضت كثير أشخاص يكون بوضع قلق في عنده مشكلة، فإذا جاء للدرس تحل هذه المشكلة، تحل نفسيا، يرى الآخرة، يرى فضل الله عز وجل، يستظهر مشكلته أمام ما يقال في الدرس. نعم. أيها الإخوة، يعني أنا أحاول في هذا الدرس، درس الأحد، جاهدا أن أجمع المشكلات التي تصلني خلال الأسبوع، وأن أختار من هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، بابا يعني يحل مشكلة الإخوة المؤمنين المجتمعين. فنحن نريد المتابعة، الاستمرار من أجل الثقة بالنفس، وأي مبالغة في العبادات يجب أن نرفضها، والمبالغة هي لها أثر عكسي في حالة النفس مع الله عز وجل. ضربت المثل عن أبي حنيفة، القرآن كله في ركعة واحدة، أنت تقرأ صفحة ما في تكمل القرآن كله، تحتقر صلاتك أمام صلاتك، بس هي غير واقعية أيضا، أنه 40 سنة ما نام أبدا، صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، بفرض ما واحد ما نام، بس ما بيطلق في حاجة من المغرب من العشاء للفجر، ممكن في مبالغة، أو أنه قام الليل كله بآية واحدة، يعني في أشياء هي تيأس. لذلك في حديث وضعه الزنادقة، كل الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. ما في حد خطر، كن منتبها. هناك أحاديث هدفها التيئيس، وكل قصة غير صحيحة أنت ممكن تعيش وتتزوج وتشتغل بأي عمل وتكون الأول عند الله. الزواج لا يتناقض مع الدين، يقول لك عمل تجاري لا يتناقض مع الدين، يقول لك عمل في التدريس أو في الطب أو الهندسة أو في الصناعة أو في الزراعة أو في التجارة أو حتى في منصب رفيع جدا، ممكن أن تكون مطيعا لله في أعلى مستوى. يعني الدين بالحياة، يعني إذا كله تركته بتحس أنه الدين من الحياة، هذا الدين يصلح للحياة بأي طور من أطواره، حتى في طور متقدم جدا، هذا دين الله عز وجل. فالذي أتمناه على إخوتنا الكرام يعني أن تنقلب هذه الأحاديث والآيات إلى واقع، المحافظة على المكتسبات التي حصلتها. نحن على رمضان، على مشارف رمضان، الإنسان برمضان يصلي الفجر في المسجد ويضبط عينه وسمعه ولسانه ويده ورجله، وفي رمضان يقرأ القرآن، وفي رمضان يصلي صلاة التراويح قيام الليل، وفي رمضان وفي رمضان. ما الذي يحصل للمسلمين بعد رمضان؟ يعودون إلى ما كانوا عليه؟ قال أحد الشعراء أداه سامحه الله، الرمضان ولا هاتها يا ساق مشتاقة تسعى إلى مشتاق، نقض صيامه كله. رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق. فنحن نريد رمضان، كل رمضان قفزة، وأن تحافظ طوال العام على ما حققته في رمضان، يأتي رمضان آخر قفزة، إلى أن نلقى الواحد الديان والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.